السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة، ليلة الجمعة، هو من أجل أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن الله تعالى أمرنا بالصلاة على نبيه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان يخطب على المنبر فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فوجب على كل مؤمن ومؤمنة يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في مكان نجس كالمرحاض وغيره. هذا. وأما الكثرة فهي أكثر من 300، واسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. قال فقهاء الأمة وعلماؤها من السلف: حد الكثرة 300، والله إنا لنصلي الألف والألفين. وقد قلت لكم: أيما مؤمن يجلس يوم الجمعة ينتظر خطبة الإمام ربع ساعة يصلي ألف، نصف ساعة يصلي ألفين، ولا حرج. والصيغ السهل المقصر: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، تستطيع أن تصلي الألف والألفين. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها، ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن ما زلنا مع كتاب النكاح للبخاري. قال رحمه الله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. يذكر فيه أن الرجل يعظ الرجل من أجل حال ابنته ليصلحها أو لتصلح مثلا. وإليكم هذا القصص العجيب. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي هو وأبوه كلاهما صحابي جليل، قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هذه من صورة التحريم. ابن عباس شاب جلس سنة كاملة وهو يعمل على أن يسأل عمر عن هاتين المرأتين، سنة وهو يطلب العلم. قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال حتى حج وحججت معه، حتى حج عمر وحججت معه وعدل عن الطريق وعدلت معه ذهاب جانب الطريق يتوضأ، وعدلت عنه بأداوة من ماء يعني، فتبرز تغوط وتبول وتوضأ، ثم جاء فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها الماء وهو يتوضأ، لأنه غلام يخدم شيخه ولا حرج، ابن عباس يخدم عمر. قال فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال وعجبا لك يا ابن عباس، كيف تسأل هذا السؤال؟ وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة، عائشة بنت عمر وحفصة بنت أبي بكر الصديق. قال ثم استقبل عمر الحديث، ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، لما بين له المرأتين أخذ يقص عليه قصة كاملة ليتأكد من الصحة. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة، كنت جار له، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل أنا يوما حتى نتعلم ونسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نزلت جئته بما حدث من خير ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا ماذا تقول؟ قال فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك هو يعطيني ما سمع من الخبر، وكنا معشر قريش في الجاهلية في مكة نغلب النساء، كنا معشر قريش عموما وكنا نغلب النساء، ما تغلبون المرأة، والأنصار على خلاف ذلك، نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، أخذ نساؤنا يأخذنا كما من نساء النصارى لغلبة الرجل. قال فصخبت على امرأتي، غضب صح على صح على صيحة بأعلى صوتي، فراجعتني بصوتها، العادة ما ترفع صوتها لكن لما تعلمت من نساء النصارى رفعت صوتها هي أيضا. قال فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، لما؟ قالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، كيف بك أنت؟ أزواج النبي يراجعن النبي إذا قال الكلمة يقولها يردونها، كيف أنت تقول هكذا؟ وإن إحداهن لا تهجره اليوم حتى الليل، نساء النبي يهجون النبي يوما كاملا من الصبح إلى المساء غضبانا في غضب. قال فأفزعني ذلك، هذا الخبر، هذا ابن عباس يقول، وقلت فأفزعني ذلك وقلت لها قد خاب من فعل ذاك منهن، هذا عمر. قال ثم جمعت علي ثيابي، لف على جسمي، فنزلت من العوالي فدخلت على حفصة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه، لا تستكثري، لا تطلب منه الأشياء الكثيرة ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك ولا يغرنك، أن سليني أن أطلبين ما بدا لك لأني أبوك، ولا يغرنك أن كانت جارتك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أو أوضأ منك أجمل وأحسن، هي عائشة، لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك أي أجمل وأحسن وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يريد عائشة. قال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا، جيوش غسان في الشام. قال فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته، يتناوب النزول هو وإياه، قال فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا، يقرع الباب، وقال أثم هو أي عمر؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ قال أجاء غسان. قال لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أكثر من جيش غسان لو دخل المدينة. وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت خابت حفصة وخسرت، هذه بنت عمر، قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، ما كان يشرب فيه الماء في بيته يجلس فيه. قال ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة أيضا التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر يدخل، فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت ما تكلم أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له، فصمت أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرت له، فصمت ثلاث مرات. فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني يا عمر، فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم قد خلت. نعم. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير. هذا قائد الأمة، هذا إمامها، هذا رسولها، هذا حاكمها، على حصير فيها بعض الشيء، على حصير ليس بينه وبينها فراش، ليس بينه وبين الحصير فراش. قد أثر الرمال في جنبه، هذه الأشياء تكون في تسمى الرمال في الحصير لاصق بها، قد تأثر بذلك متكئا عليها وسادة من أدم، متكئا على وسادة من أدم جلد، يعني حشوها ليف من ليف النخل. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا، فقلت الله أكبر، ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمه مرة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبت ثلاثة، أهبت الجلود ثلاثة. فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي لأنني أخطأت. قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، حين عاتبه الله عز وجل لما تحرم. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة، أعدها عدا. فقال الشهر 29 ليلة ولا حرج، وكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخير فبدأ بي. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. هيا. فقالت عائشة نعم. قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخير فبدأ بي أول مرأة من نسائي فاخترته. لا أخطأ عنك يا رسول الله. ثم خير نساء كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة، ما رضيت واحد أن تخرج من جمال الرسول وكماله. والآن باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوع. هل يجوز المرأة أن تصوم وزوجها معها؟ لا بد من الاستئذان. قال حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. لا تصوم المرأة وبعلها أي زوجها شاهد أي حاضر غير مسافر إلا بإذنه. ممكن تحفظون هذا الحديث، لا تصوم المرأة وبعدها شاهد إلا بإذنه. لا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة إلا بإذن زوجها إذا كان غير مسافر. لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، البعل الزوج، وشاهد بمعنى حاضر غير مسافر. ثم قال الشيخ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها هل يجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. احفظوا الحديث، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه بأن قال تعالى تبيتين معي فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن الملائكة يقتضي أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال الشيخ حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى فراشها. إذا باتت المرأة مهاجرة مفارقة تاركة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى فراشها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. ما حكم ذلك؟ الرجاء التوضيح. سائل كريم يقول يا شيخ إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب آل بيته، هذا الحب فريضة واجب يا سائل؟ هذا الحب فريضة من فرائض الإسلام وواجب من واجباته، لكن يقول مع هذا الحب نحضر حفلات المولد في بلادنا والحفلات وما إلى ذلك، هذه الحفلات لا تحضرها. قل لهم هذه بدع ولا تجوز ولا تنبغي أبدا، وفيها ضروب من الشرك وألوان من الباطل والبدع، وتركها. بين هذا لهم ولا تحضر معهم. فإذا حضرت من أجل أن تعلن هذا تدخل الحفلة ثم تعلن أن هذا لا يجوز وهذا باطل وهذا بدعة، افعل ذلك ولا حرج، وأجرك كبير على الله. جزاكم الله خيرا. يقول كذلك أحلف أقول وحياة النبي صلى الله عليه وسلم والرفاعي والجيلاني. سائل كأم يقول وإني مع حب لرسول الله وآل البيت أحلف بالرصف أقول وحياة رسول الله وحياة شيخ الرفاعي وحياة شيخ عبد القادر. لا يجوز لا يجوز لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حلف بغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. فما لنا إلا والله وبالله وتالله وبأسماء الله وصفاته. جزاكم الله خيرا. وكذلك يسأل يقول ما حكم من يقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول ما حكم من يقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى بجاه النبي؟ كيف يقولها؟ يخاطب من؟ يسأل الله بجاه النبي، يخاطب الله عز وجل، يقول يا ربي أعطني بجاه النبي، أو يقول للبشر يا فلان أعطيني بجاه النبي. كلام باطل باطل باطل. جزاك الله خير. لا يا رب بجاه النبي أعطيني ولا إبراهيم بجاه النبي أعطيني، ما هذا دعاء، ما هي طلب أبدا. أدعو ربك وارفع كفك إليه واسأله من فضله وإحسانه، ما هو بجاه فلان وفلان تخوفه يعني. أعوذ بالله. يقول والمرأة إذا زارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل هي ملعونة؟ سائل كريم يقول إذا زارت المؤمنة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهل هي ملعونة؟ الجواب تدخل في اللعن الذي أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور وكره للمؤمنات أن يزورن المقابر والقبور، وبينت للسامعين والسامعات فقلت هذا والله من رحمة رسول الله بالمؤمنات، هذا من رأفته بالمؤمنات، هذا من رغبته في كمالهن وصلاحهن، لأن المرأة رقيقة القلب رقيقة العاطفة، إذا وقفت أمام قبر تبكي وقد تنتف شعرها وتمزق ثوبها كما هو مشاهد، فرحمة بهن قال لا تزورن القبور يا مؤمنات. فيجب على المؤمنات أن يسمعن لرسول الله ويستجبن له ولا يفعلن ما نهى عنه. جزاكم الله خيرا. هؤلاء نسوة يسألنا يقولنا هل رعاية الوالدة والدتهن والقيام بشؤونها من حقهن أو من حق إخوانهن الذكور؟ أعيد السؤال. نسوة يسألنا يقول هل رعاية الوالدة رعاية الوالدة أمهن من فريضة واجب عليهن وعلى إخوانهن الذكور على من يجب؟ سائلة كريمة تقول هل رعاية الأم ومحافظة على حياتها وحقوقها هل هذا واجب على أولادها الذكور أو على الإناث أو على الجميع؟ واجب على الجميع. إذا عاجز الذكر المرأة بنتها تقوم بهذا، عاجزة البنت يقوم الذكر بهذا، عليهم جميعا أن يتعاونوا على رعاية أمهم. وإذا اختصموا كل منهم يقول أنت ترعى الوالدة، قال حصل نزاع بينهم وكل فريق قال أنت الذي تقوم بهذا، هذا كلام باطل، هذه أمكم يجب أن تطعموها أن تسقوها تلبسوها ترعوها تحفظوها، من قادر على ذلك يجب ومن عاجز لا شيء عليك. انصح العباد لأنهن بعضهم يعق الأم ويضعها في دار الرعاية. أعلاج يريد نصيحة لبعض الناس يعق أمهاتهم ويضعنا في دار الرعاية. سائل يقول هل من نصيحة لأولئك الذين يرفعون أمهاتهم الكبيرات السن العاجزات ينقلونها إلى دار الرعاية ويتخلونهم عن رعايتها؟ إذا كانوا قادرين على رعايتها بقاه أفضل، وإذا عجزوا وكانت دار رعاية تقوم بالواجب لا بأس. معقب يقول أرأيت الزوجة تقول لزوجها أبعد عني أمك وإلا ما نبقى معك، لا يستجيب لها لا يستجيب لها لا يقبل كلامها. جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز صلاة السنة في الظهر 4 ركعات مثل صلاة الظهر أم لا؟ سائل كريم يقول هل من السنة أن نصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر أي بعد الأذان ودخول الوقت نصليها كصلاة الظهر أي 4 ركعات متتالية ونسلم كصلاة الظهر، نصلي 2 ركعات ونجلس، هذه 2 ركعات ما فيها جلوس، تصلي 2 ركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتتشاهد وتسلم، هذا أفضل وأكمل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول له عدة زوجات ويكره إحداهن ولا يميل قلبه لها، هل يطلقها أو أنها تبقى معه مع التقصير؟ سائل كريم يقول: إن لي زوجات اثنتين أو ثلاثة أو أربع، ومنهن امرأة أكرهها ولا أرضى عنها، فماذا نفعل؟ إذا كانت هي راضية ببقائها في بيتك معك ولا ترغب في فراقك ولا طلاقك وأراد ذلك فارحمها واتركها، وكانت هي أيضا راغبة في الطلاق وما أرادتك وكرهتها طلقها واستريح ومتعها واعطيها مهرها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هي أخوات هود التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول: ما هي أخوات هود الذي قال: شيبتني هود وأخواتها؟ سورة هود والصور التي مثل سورة هود. سورة هود معروف وفي صور مثلها ما في سورة هود، الواقعة وما إلى ذلك. شيبتني هود وأخواتها، هكذا الرسول يقول. وأنتم ماذا شيبكم؟ البطاطس والحلوى. جزاك الله خير. يقرأ الصورة وما تحمل من هدى وما فيها من بيان وعظات وعبار، فلما قرأها يبكي يمرض حتى يشيب. نعم. ونحن لا نقرأ، وإن قرأنا ما نفكر ولا نبكي، والعياذ بالله. يقول السائل: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد ورد أن عمر توسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا العباس رضي الله عنه توسل وهذا عمر توسل بالعباس؟ نعم، أيام كان رسول حيا بيننا، نعم نتوسل بنا، قولوا: يا رسول ادعو الله لي، يا رسول الله استغفر الله لي. نعم نعم نعم. لكن بعد وفاته كيف تتوسل به؟ هذا عمر على علمه توسل بالعباس لأنه حي، قال: صل بنا وادعو لنا. لما ما توسل بالرسول؟ ومع هذا التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون أولا بالصلاة والسلام عليه، صل مئة مرة ألف مرة وارفع يديك وادعو الله. التوسل بالرسول يكون بحبه: اللهم إني أتوسل إليك بحب لنبيك أن تغفر لي وترحمني، يكون باتباع رسول الله والائتساء به وفعل سننه، وتسأل الله: إني متبع لنبيك آخذ بهديه فاغفر لي وارحمني، يستجيب الله لك. أما أسألك بالنبي وبجاه النبي كلام باطل باطل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول: ما حكم الذي يقسم الورثة أو الميراث على أولاده من دون أن يعطي البنات؟ بهلول يقول: ما حكم الرجل قبل وفاته يقسم ماله ويوزع على الذكور ويحرم الإناث؟ عاص عاص، فاسق ظالم معتدي، تاب الله علينا وعليه، ولا يجوز ولا يجوز هذا. الله يقسم وتقول: لا، ما نقبل قسمة رب، كفر هذا. جزاكم الله خيرا. يقول: نريد نصيحة للمرأة حتى تطيع زوجها، حيث أن المرأة تغار من المرأة الأخرى وتريد أن تكون مثلها. الذي هو بائن واضح: يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما هو معروف لا فيما هو منكر وحرام، وكانت قادرة على الطاعة. قال: اغسلي ارفعي البسي اطبخي، وهي قادرة، يجب أن تطيعه. أمرها بمعصية الله؟ لا لا لا، لا طاعة في غير المعروف، هذا هو واجبها. وإذا تأمره بأشياء ما يقدر عليها وتكلفه ليس لها ذلك ولا ينبغي لها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هو يصلي مع جماعة ولكن يقولون أن القرآن مخلوق وهو لا يعرف هذه الجماعة الذي يصلي معهم، فما رأيكم؟ سائل كريم يقول إنه يصلي مع جماعة في بلده أو في بلد آخر، والجماعة يقولون القرآن مخلوق، هذه بدعة منكرة وهذا كذب وهذا باطل. القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله وأنزله عليه وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، لمن يقول القرآن مخلوق؟ ما الفائدة لما تقول مخلوق؟ تريد ماذا؟ هذا من البدع في العقائد والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للجنب أن يذكر الله، وماذا يحل له وماذا يحرم عليه؟ سائل كريم يقول ماذا يحل للجنب وماذا يحرم عليه؟ يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن الكريم، أن يدخل المساجد بيوت الله، ويحل له أن يذكر الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل الخير ما شاء ولا حرج، إلا القراءة لا يقع كلام الله ولا يدخل المساجد بيوت الله. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة اعتمرت ولم تجد مقصا تقص من شعرها، فقام زوجها بنزع بعض الشعرات من زوجها للتحلل من الإحرام، هل يجوز ذلك؟ بهلول يقول اعتمرت مع زوجتي وفرغنا من العمر وما عندي مقص ولا موسى ولا ننزع به الشعر، فنزعت شعرها بيدي. نقول مرة ثانية لا تفعل. جزاكم الله خيرا. يقول هل يخصص لكل شوط دعاء مخصوص أم لا؟ الطواف. في الطواف. سائل كريم يقول هل من السنة دعاء في كل شوط من أشواط الطواف؟ دعاء معين لا وجود له إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عند نهاية الشوط قبل وصولك إلى الحجر الأسود، ما عدا ذلك تدعو بما فتح الله عليك، لكن العوام يقدمون أحد أمامهم وهم يدعو وهم يعيدون الكلام معه، هذا منكر وباطل، لكن لو كان يدعو وهم يقولون آمين لا بأس، يدعو بهم وهم وراه وهو أمامهم، لما يقول ربنا اغفرنا وارحمنا يقول آمين، أما يعيدون الكلام كما يفعل العوام ما ينبغي. جزاكم الله خير. هذه امرأة من أوروبا تقول هل يجوز إذا أسلمت أن تعيش مع زوجها الكافر، علما أنها إذا طلبت منها أن يسلم يأبى؟ أعيد إيش؟ امرأة أسلمت، أيه، هل يجوز لها أن تبقى مع زوجها الكافر أم لا؟ سائلة تقول أرأيت الكافرة يهودية أو نصرانية أسلمت ودخلت في الإسلام وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يجوز لها أن تبقى مع زوجها الكافر؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، ولا يحل لها أبدا، يجب أن تفارقه، بخلاف الرجل إذا أسلم تبقى زوجته نصرانية عنده لا حرج، المسلم يتزوج بالنصرانية واليهودية. لكن إذا هددها وخوفها أنه يأخذ أطفالها؟ قالت وإذا هددها وخوفها تقول أنا ما أسمح لك بنكاحي ولا بالاطلاع على عواتي ولا أنا مع زوجة مع أولادي ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول عن سلس الريح يخرج منه الريح بكثرة دون إرادة، وكلما توضأ وجاء للصلاة يخرج منه. سائل كريم يقول إنه به سلس، والسلس هو الفساء والضراط والبول. والحكم كما علمتم يتوضأ عند دخول الوقت ويمشي يصلي ولا يبالي بما يخرج منه أبدا، فساء أو ضراطا أو بول. فإذا فرق من الصلاة انتهى وضوءه، جاءت الصلاة الثانية يتوضأ أيضا ولا يبالي بما يخرج منه. جزاكم الله خيرا. الوصي والوكيل على البنات، هل يجوز له أن يوكل غيره في عهد العقد أم لا؟ الوكيل أو الوصي على البنات، هل يجوز له أن يوكل غيره في العقد؟ سائل الكريم يقول: أرأيت وكيلا على بنات أو على بنت، هل يجوز له أن يوصي غيره إذا عجز وما استطاع ووجد من هو أهل لذلك وقادر على الوصية؟ لا بأس ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول: هو مسلم ملتزم محافظ على أمور دينه، لكن إذا خلى بمحارم لا ينتهكها. أعيد. هو مسلم ملتزم ويحافظ على أمور الدين، ويحافظ لكن إذا خلى بالمحارم ينتهكها. ينتهكها. سائل كريم يقول: إني مسلم ملتزم. ما تقول ملتزم؟ قل مستقيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا المستقيم يقول: أحيانا تزل قدمي وأفعل معصية، عليك بالتوبة على الفور. والتوبة أن تنوي أن لا تعود لهذا الإثم أبدا، وأن تستغفر الله جهرا وسرا، وأن تتقرب بعمل صالح يكفر الله بذنبك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نحن من بلاد أوروبا، اسكندنافيا، حيث النهار يكون 20 ساعة في أيام الصيف، كيفية الإمساك والإفطار والصيام؟ على كل، السائل يقول: إننا في شمال الغرب في أوروبا، اليوم يطول عندنا 20 ساعة، والليل يقصر 8 ساعات 4 ساعات، فما عليكم إلا أن تصبروا على صيامكم الطويل. اللهم إلا إذا كان الوقت أطول، ما فيه النهار ما فيه ليل، مثلا ليل قصير 2 ساعة 1.5 ساعة، في هذه الحالة تقدرون تسألون عن أقرب البلاد إليكم بالساعات، كم ساعة تصلون الظهر تصلون، كم ساعة تصلون العشاء تصلون. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقوم بالإنفاق على زوجته، يقوم بالإنفاق على زوجته، وهي تطالبه كل شهر أن يضع في يدها مالا مخصوصا 100 ريال أو 200. إنه له زوجة ينفق عليها كل ما تحتاج إليه، ولكنها تراقب في أن يعطيها كل أسبوع 1 ريال أو كل شهر 100، إذا كان قادرا يعطيها إحسان إليها، وإذا كان عاجزا لا حق لها في ذلك، ليس لها حق. لا. جزاكم الله خيرا. يقول: هذه امرأة تسأل، لها زوج ومنها 3 أطفال ويحبها، ولكن إذا جاءتها العادة الشهرية يطردها ولا يقربها ويقول: لا تقربيني. سائل كريم يقول: له زوجة ولها أولاد بنون وبنات، ومن طبعها إذا جاء الحيض يقول: لا تقربيني، لا تقربوا. نعم. كيف؟ هذا عند اليهود ما هو عند الإسلام، لكن قلت إذا هذه المرأة حاضت ما ترغب في زوجها أو لا يرغب فيها برضاهما، ما هو بالإلزام والوجوب. نعم. يقول السائل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: هل إذا دخل المسجد وأراد أن يقرأ القرآن يقرأ وهو واقف أو يجلس؟ سائل كريم يقول: علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل يجوز لي أنا أن أقف وأقرأ القرآن ولا أجلس؟ يجوز. إذا صليت تحية المسجد قف وقرأ، أما أن تقول ما نصلي تحية المسجد وما نجلس ونقرأ القرآن أنت تتعدى الرسول صلى الله عليه وسلم، حرام هذا النظرية الباطلة. فهمتموها ولا لا؟ يقول: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلس أحدكم حتى يصلي، أنا ما نجلس ونقرأ القرآن وأنا قائم، معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. أعوذ بالله. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: جاء من مصر وأدى العمرة ثم أتى إلى المدينة وله بنت في جدة ويريد أن يذهب عندها يقيم كم يوم ثم يذهب إلى مكة يأتي بعمرة، هل يجوز له أو لابد أن يحرم من المدينة؟ سائل كريم يقول: جئت من بلاد خارج المدينة واعتمرت وجئت المدينة وعندي فتاة في جدة أريد أن أزورها، هل يجوز لي أن أحرم من جدة للعمرة؟ الجواب: لا تحرم من المدينة، تذهب إلى جدة تزور ابنتك تنظر إليها تبقى معها يومين ثلاث أربع وأنت محرم تلبي، ثم تذهب إلى مكة وتعتمر، أو من المدينة رأسا إلى مكة وعود إلى جدة ساعة نصف ساعة، ما في حرج في هذا. جزاكم الله خيرا. مسلم لا يصلي أبدا، نسأل الله السلامة، ومات. نعم، هل يحج عنه أم لا؟ سائل كريم يقول: أرأيت مسلما مات وهو تارك للصلاة أفيحج عنه ويعتمر؟ الجواب: إذا كنت إلى جنبه وهو يموت على سبيل الموت وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومات على ذلك، هذا حج عنه وثمر. أما تارك للصلاة ومات على غير لا إله إلا الله فهو كافر ولا يحج عنه ولا يعتمر. جزاكم الله خيرا. كذلك نرجو التنبيه على بعض الناس عندهم جوالات يفتحون في المسجد بالموسيقى. مؤمن يقول: يا شيخ بلغ السامعين أنه لا يجوز وجود جوالات في المسجد لها أصوات، وقلنا هذا والله لحرام، لا يجوز في مساجد الله في بيوت الله أصوات هذه الآلات أبدا، إن كان لك هذا الجوال ربطه أخنقه ما يتكلم، أما وأنت تعرف أنه يصيح يتكلم وتدخل المسجد حرام عليك، لا يجوز، وقد تصاب بمصيبة والله أعلم. دعوة صالحة لإخواننا في فلسطين. لا سألني بالأمس أحدهم ونسيت ما أجبت، أو لعل كتب السؤال ما قدم لي، وكلمتي إلى إخواننا في فلسطين إلى آبائنا وأبنائنا ونسائنا وأمهاتنا هي أن يقبلوا على الله إيمانا وعملا صالحا ويفوضون أمرهم إلى الله ويستقيمون على شرع الله، فوالله ما يفرطهم الله ولا يضيعهم الله ولا يهينهم الله أبدا، فقط يخرجون من دائرة ما عليه المسلمون، هذا يصلي وهذا يصلي هذا يأكل ربا وهذا لا، هذا فاجر كذا، هذه الحالة التي على المسلمين يتوقع لها بلاء عظيم. فإذا أراد إخواننا في فلسطين أن ينجحوا عليهم أن يستقيموا على منهج الحق، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يصومون رمضان، لا زنا، لا ربا، لا غش، لا كذب، لا خداع، لا باطل، لا منكر، والله يعصمهم الله ويفتح